بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال كافه الله تعالى: والأول أي قصر الموصوف على الصفة من غير الحقيقي تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. ذاك الأول الذي مر لنا كلها الحقيقي وبها غير الحقيقي. خمسة وسبعين صفحة. تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى أو مكانها. والثاني كسر الصفة على الموصوف من غير الحقيقي، تخصيص صفة بأمر دون أمر آخر أو مكانها. وقوله دون أخرى، ما لك عادك بتتكلم؟ الأول تخصيص أمر، قال أول شيء تخصيص أمر بأمر، وهنا تخصيص صفة بأمر، عكس ذياك الأول الذي مر لنا. وقوله دون أخرى معناه متجاوزا الصفة الأخرى، فإن المخاطب اعتقد اشتراكه في صفتين، والمتكلم يخصصه بإحداهما ويتجاوز الأخرى. قال دون أخرى. الموضوع دائما يكون مسند إليه ولا الموصوف هو مسند إليه، ما هو مسند دائما. تخصيص. هو معنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء. في أصل أدنى مكان من الشيء، إذا قلت يهدوني يعني أقرب مكان. يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه أقرب منه. هذا في اللغة هشتوي. أقرب مكان. لا يجي هو دخل في التعريف نفس الشيء. ها عرف الشيء بنفسه. اشتي او مكانك طبعا. هذا مفهوم ما حين يقول ادنى مكان. هذا معروف يعني اشياء. هو معروف. لا ولا مكان الصفة. يعني كان يظن الاشتراك هو اشتي. الاشتراك ولا غير. لكن اذا قال مكان. هو مكان قلت اتوهم انه نكاد يقول قاعد لك هي لا. هذا دون ذاك. على قول انه تعيين. يقول هذا دون ذاك يعني قريب منه ولا؟ يقال هذا دون ذاك اذا كان احط منه قليلا يعني اقرب منه قليلا. ثم استعير للتفاوت في الاحوال والرتب. طيب يقولوا فلان دون فلان بالرتبه. واستعمل في كل تجاوز حد الى حد وتخطي حكم الى حكم. الحين في التجاوز أدنى ما هو ما بلا إلا اشتنا قريب ما باللغة اشتناها أدنى مكان يعني أقرب مكان. احنا ما عاد في ذا عندك المكان بالخلط هو استخدام الصفر تبول ما عادها هو قلنا قد حاب نستخدم في التجاوز كيف ما كان سواء كان فيروس بشيء أمر معنوي ولا حسي ولا هم لا بدون التجاوز بده قليل ولا حسي أقول فلان مثلا أدنى من الرئيس يعني أدنى رتبة من الرئيس ولو بينه وبينه رتبة مدركة أكثرته جهو قال في كل تجاوز حد إلى حد وتخطي حكم إلى حكم. ولقائل أن يقول إن أريد بقوله دون أخرى ودون آخر دون صفة واحدة أخرى ودون أمر واحد آخر فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين. بأخري إذا مثلا هو اعتقد إن فلان شاعر كاتب وذياك ما بلا قال ما زيد إلا لا قائم ولا إلا شاعر ولا فإذا حين بإذا جاوب الثلاث صفات والأربع والدنيا ما تقضي إلا الثاني حين قال ما بلا أخرى ولا آخر ما إيه ما يدل الله على شبه واحد. ما بدل على جبل. إيه. ما في أحد هذا الحين بيقول إن قائل زم من قوله أخرى وآخر. أن يكون ما به اعتقاد الله بصفه واحدة هو لا. فإذا كان بصفتين الله ترى. كيف قال؟ مراد أن يكون على صفاته. أيوه ما المراد لكن الحين قال الله فهم ما تدل على. لا يشتي هذا. بعد هذا الحين يعترف عليه يدري بالاعتراف برجع يجيب كيف التأويل كلام الناس حتى يدوز المعادي كقولنا ما زيد إلا كاتب لمن اعتقد كاتبا وشاعرا ومنجما وقولنا ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد الكاتب زيدا وعمرا وبكرا وإن أراد الأعم إذا خلصنا خلاص ها فيها افراد وقل نعم قولك ما زيد ما اعتقد كاتبا وشاعرا ومنجما انا قلت افراد قلت ما زيد الا كاتب افراد افراد يعني عندهم قسم زيادة على واحد كل هذا افراد وافراد لا وذاك الاول لما اعتقد كاتب زيد وعمر وبكر ومنجين فيه لا انا اعتقد زيد وعمر وبكر قسم زيادة على واحد فرق ذاك ذاك الصفة وذا قصر الصفة على الموصوف وذا قصر الموصوف على الصفة يعني كلها قصر قلب لا ايوش ما هي ما بلا انه جاب المثال الا قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة ايه او قصر افراد هذه زمان هل الا كاذب الا هو افراد اذا هم اعتقد لو قلت اذا هم اعتقد ما افراد احسابا وإن أريد الأعم من الواحد وغيره فقد دخل في هذا التفسير القصر الحقيقي قال ها وإن أردت انتبه الأعم كل الصفات فإذا بارز منه يدخل فيها القصر الحقيقي ودي في هو هاي هذه هو بالنسبة لجميع الصفات يعني ما في عنه إذا فرضنا نقول أنا إحدى ولا واحد بمعنى كأنها الجنس كل هذا فإذا ما يلزم منه فيلزم منه أن يدخل قصر الحقيقي لأنه ودي هو هنا في الجميع على الصفات وكذا الكلام على ما كان أخرى ومكان آخر على مكان أخرى ومكان آخر فيلزم به ذي هو نفسه سواء قال مكان أخرى ومكان آخر ولا لا مبلغ حكم فيها الصفات الموصوف تخصيص أمر بالصفات دون أخرى يعني نفسها أخرى ولا قال أو مكان آخر نفسه يعني كذا ألزم منه كان المفروض لا يكون دون آخر مبلغ قال في قوله دون ومكان نفسه فألزم منه ذي الاعتراض هذا مبلغ جاب الاعتراض وسكت ولا حد جاوب ما عاد جاوب الظاهر ان المتكلم بيهو قاصد حين يقول بيهو قاصد يا اما ايش نفي الكل نفي الحقيقي ولا قاصد ايش نفي ما ايش يشاكل لدي فقط ابيو بس هنا في العموم فلا في غير الحقيقي كيف ما قال الا هو ثابر بالنسبه لما اراد المتكلم اذا مثلا جهنت بالحقيقي ما قصدك الأديب قال هناك التضاد والمدري وايش دفتك جميع الصفات هذه بات تصلح ولا هاو هنا دفتك نفي جميع الصفات اللي بات تصبر في ذي المكان يعني المقابلة ما دفتك كل صفة في ذي الحال أصله إضافي كله إضافي كله ما بلا بالنسبة قل لك القصد فقط إضافي بالنسبة إلى ذي كلا مثلا محمد كل ذي باصلح لما الإضافة كلها فيها إضافة لكن ذي كل مراد بالنسبة للمتكلم بيريد كل ما بيصلح نفيه النصفة الله وذي يريد كل ما بيقابله بس بس ايوة إذا مثلا قلت ذي معتقد أنه شاعر وكاتب وكذا وأنا أجيز كسرته ما نفسي ما بلا واحدة الشيء بالنسبة ما يقابلها من كاتب وشاعر ليك اللي انت معتقد له قابل جميع الصفات كلها لا ما قصدي في قولي مثلا ما زيد إلا كاتب أنبي عن كل الصفات ولا قصدي ما بلا صفة وحدها أنبي عن بل يا أخي قد اعتقدها الشخص بل ما اعتقدها الشخص وإضافي كله بلا شك أبلا قال حقيقي بالنسبة قدوه عندهم مثل الصلاة فقط لا هي إضافي علينا بعد عنها وكاتب هو معتقد لها الشخص ذي الشيء اذا مثلا قدره انت فلان تقدر انك كاتب وشاعر وكذا وانت ما باذن الله كاتب وانك تشتي مثلا قصدك انك تنبي عنه جميع الصفات ما هو شيء الا في سير يا اعتقادك يعني قصدك انت لكن ايوه قلنا وهي ضروري ان تكون بها اضافه لان ما فالحقيقي نفسه ما قدوا نفي الجميع عليه الصفات حتى على ما قال من عليه من الأمور المتضادة وغير أبلا قصتك ذي با يصلح أن يكون يتصف بهذا الشخص لا ما بجوه المقصود فكل منهما عيفة علم من هذا الكلام ومن استعمال لفظ أو فيه أو قال به نيح يلا ذات أو مكان ها جاب المسند الأول جاب لا حين قال فالأول حين قال أو ما بشي ما بشكال ما بلاش تبين أو في ذكرها هناك فالأول أو مكان قال فكل منها فعلم منها من هذا الكلام قول فكل منها من هذا الكلام ومن استعمال لفظ أو فيه أن كل واحد من قصد الموصوف على الصفة وقصد الصفة على الموصوف ضربان كلها كل واحد منهم أنت ما لفظ أول أيوة جباب المسجد إنه ضربان كلهم ما هم أبلا ذي يهدفوا أبلا المتأخر بل المتأخر ومتقدم أخرى ومكانه إما قلت إما أفراد ما الضربين راجع للقسمة الأولى كلها الحقيقي والإضافة أيوة أو مكانه قال لما أتى هناك بأو فدخل القسمة وجاء هنا يفى كل منهما دليل على أنها أراد الكل كل الأمر إلا ما أن كل واحد من كثر الموصوف إلا هو ما تقدر ذات قال أنه على الكل لأن كل قسم أنه وين جاب أو الله إحنا نرحم الأول إحنا في الحقيقي يا جدنا أما إحنا في الحقيقي ما هو فرقنا إن ذا الحين قلت أنا أولا إلى حقيقي إضافي وشو قسم الأول الحقيقي الحقيقي نفسها وش قال الأول قسم الموصوف والثاني قال من الحقيقي وغيره كان الإضافي ذا يعني أول كان قال قوله والأول لما من أنت ما كان أو ما كان أنت من هذا أنت ما عرف لا لنا اشتي الأول كله اشتي انه ضربة لا قد نجعقه فكل منهما فسر ويشتي كل منهما يعني أنه كل واحد من جسد الموصف عطفه وقصص معه هو كله قصص صفة على الموصف الحقيقي يا باي أن الله كان يشتي كل منهما كان عيب من الأول والثاني من غير الحقيقي رشل الإناج الله لا لا ما ما بلا اشتباه العموم ما تحاكى كلها الأمرين جمع لأن اشتي كسر الموصف على السماء وكسر السماء على الموصف ما تقول فيها الحقيقي وغير أين الحقيقي ليش ما هو ما هي على العموم لكن تدقيه ها ما هي فقدر على كل شيء ده عندك فوق قال من الأول من الحقيقي والثاني من غير الحقيقي الأول والثاني من غير الحقيقي من الأول والثاني من غير الحقيقي لا قال الأول والثاني من غير الحقيقي دي الشرح دي قالوا في وسط الصفحة وذاك الأول الصف اسمه الإضافي ايه حياة سادر ها والأول قال فكل منهما اشتغل حقيقي والإضافي والثاني فكل منهما من الإيش من الإضافة قالها كل منهما ضربة الأول تخصيص شيء التخصيص بشيء دون شيء والثاني التخصيص بشيء مكان شيء والمكان أوجد والمخاطب بالأول من ضربي كل من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ويعني الأول التخصيص بشيء دون شيء من يعتقد الشركة أي شركة صفتين في موصوف واحد في قصر الموصوف على الصفة وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على الموصوف لا العكس المشتركين مشتركين في الصفة فرق إما أن يجوا به اثنين مشتركين بهذه في صفة ولا يجوا الصفة هاي أيه الشخص مشترك في صفة مع صفة يعني الشخص بالذات مثلا الشخص ذا الحين انا بلقيت رصبه على الموصوف لقي الحين جواز متوهم هذا المخاطب الناس انه مشارك رصبه غير هذا الصفة والعكس في قصر الله الموصوف على الصفة لاني بتوهم من فلان وفلان وفلان مشتركين بهذا الصفة قصر لا قصر الموصوف على الصفة لا انجو بفلان وفلان لا فلان وفلان قصر ده عندك قصر الصفة على الموصوف هي وذا قصر الموصوف على الصفة إذا هو فلان وفلان إذا قصرت كم علاقة قصرت الموصوف هو ده عندك الصفة إذا هي الأول إذا هم الاختلاف بين الصفة هو لا بالنسبة لشخص قصرت عند الموصوف على الصفة ها وذا العكس قصرت على الموصوف جاوبها أشخاص شيء دكتور تيس مثل العلم مثلا على شخص لا قصر النصف على الأول قال إذا اشتركوا صفتين في موصوف واحد فإذا في قصر الموصوف على الصفة وشركة موصوفين في صفة واحدة في قصر الصفة على ليس على الموصوف فالمخاطب بقولنا ما زيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالشعر والكتابة هذا هو معتقد لصفات متعددة لهذا الشخص وبقولنا ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشتراك زيد وعمر في الكتابة لأنهم أشخاص متعددون ويسمى هذا القصر قصر إفراد لقطع الشركة التي اعتقدها المخاطب لأن كان عندها فلان وفلان ولا إيه في ذيل المشتركين في ذيل الأمر ولا كذلك صفة وصفة لفلان لهذا الشخص والمخاطب بالثاني أعني التخصيص بشيء مكان شيء من ضربي كل من القصرين من يعتقد العكس أي عكس الحكم الذي أثبته المتكلم كان عنده أن الشاعر المخاطب المخاطب زي المخاطب هو المفروض أن الكاتب ولا أنه المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام وما زيد إلا قائم حصفة هذه قد اعتقدها المخاطب وبقولنا ما شاعر إلا زيد ما يعتقد أن الشاعر عمرو وزيد أو عمرو لا زيد. يعني كيف يشتي ما زيد لله قائل مثلا يشتي بالنسبة لهذا بالنسبة له لا فرق من هذه هي نفسها هي نفسها هي ما بدأ بالنسبة إلى مقصود الشعر لا شيء هو بالنسبة له هو بدون معتقد كذا ولا قلبت له اعتقادي معتقد إنه قاعد وأنا بس لا ما في شرط أنا كذا لاقي هو معناها خلاف الصفة خلاف الصفة الذي اعتقده لاقي هنا ما بشرطه يهو نقيضه ويسمى هذا القصر قصر قلب لقلب حكم المخاطب أو تساويا عنده عطفا على ذلك كله قال عطف على قوله يعتقد العكس على ما يصح عنه لفظ الإيضاح هذه اختصاره ها؟ لا درك ساو عنده ساو عنده عين واحد كان عنده ايوه قدوه قدوه قصر قلب قلب ها؟ لا باي باي قدوه ذي باي باي لكن هم مختلفين هل هو هل هو داخل في ذي او هو باسم مستقل قالها على ما هو ظاهر له لفظ الإيضاح انه باسم مستقل على ما يصح عنه لفظ الإيضاح المخاطب بالثاني إما من يعتقد العكس أو من تساوى عنده الأمر أن أعني الأمر ها لا أمر لا فصلها من تساوى عنده الأمران أعني الإنصاف الاتصاف بالصفة المذكورة وغيرها وغيرها في قصر الموصوف واتصاف الأمر المذكور وغيره بالصفة في قصر الصفة حتى يكون المخاطب بقولنا ما زيد إلا قائم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين ما بلا قدراء أيوة من يتصف به شي تعيين شي تعيين له واحد جو عند الثواب الاعتقاد ها؟ الثواب الاعتقاد بالقيام والقعود أيوة عندنا إنه ذا ولا ذا وهو ذا جاء عين له وبقولنا ما شاعر إلا زيد وهو من يعتقد أن الشاعر زيد أو عمرو ومن غير أن يعلمه على التعيين زيد أو عمرو مثلا إذا انحصروا لك في ذولية لكن ما هو داري ذي هو ذي عينت أنت واحد ويسمى هذا القصر قصر تعيين لتعيينه ما هو غير معين عند المخاطب فالحاصل أن التخصيص بشيء دون شيء قصر إفراد والتخصيص بشيء مكان شيء إن اعتقد المخاطب فيه العكس قصر قلب وإن تساوي عنده قصر تعيين وفيه نظر كيف؟ بالنسبة الأول كيف العكس؟ عكس بالنسبة لي لا قال الأول تخصص بشيء دون شيء وذا بشيء مكان شيء إن اعتقد فيها العكس ايوه ما اشتي نفس النقيض اشتي النقيض قبل اشتي انك ما اعتقدت انك سليت خلاص ذياك المفروض ان تعتقدها وفيه نظر لأننا لو سلمنا ان في قصر التعيين تخصيص شيء بشيء مكان اخر فلا يخفى ان فيه تخصيص شيء تخصيص شيء بشيء دون اخر جاوبت داخل في ذي فإن قولنا ما زيد إلا قائم لمن من يردده بين القيام والقعود لما حصل له ما حصل جزم في واحد منهم. تخصيص له بالقيام دون القعود جاوب تخصص جاوب دون مثل ايه لا ذي جاوب دون مثل هين افرد واحد من الايه الذي كان هم متردد بينهم. ولهذا جعل السكاكي يستخصيص بشيء دون شيء مشتركا بين قصر الافراد والقصر الذي سماه المصنف قصر سعيد. وجعل التخصيص بشيء مكان شيء قصر قلب بقر ايضا ما جعل الاثنين. ها لا من قصر الافراد اذا ما بالشيء ما بالشيء هذا سيدنا او مستقل قصر سعيد هو من قصر يا الأول أيوة لا أشتي إنه لا ما أشتي إنه لا عندك الأول قصر تعين هذي هو تقل لما تعين نايمة بلا أشتي إنه يبين في خلاف إنه عند فنك كذا وعند السكاكي بكذا وكيف إنه يجعله هو وقديش نايمة بلا أشتي إنه فتردد والاشتراك قال لا لا اشتي في ذي فالتعين اشتي التردد هو نفسه لانك كداش هذا الفرق يعني قد خرجت انت احد عليه الضياك اللي كان كاش معتقد ما هو مكان شيء بعضه مكان البعض ها واحد منهم ما هو هاي ما هو قلب حقيقي لا شيء ان فرق اذا مثلا اذا الاثنين وجعلته من باب القلب معناها اني كاني خرجت الاثنين كلهم لا اذا بدو قلب ابو هذا قلب الاعتقاد هو معنى ما معنى القلب أنا أتي بشيء إيش مخالف مخالف لما كان عليه هذا ما هم مخالف إلا في البعضين كبه واحد منهم متردد ماذا يكياه في التعين أولى لأن به اشتراك عينت واحد منهم إذا يلا لا ما هو في التعين فالإفراج يعني هو أقرب إليه حذر ذاك حين أصله كان إزالة الكل القلب إذا ما حصل به إزالة كاملة ولا عين التعين هاي شيء خرجه من التعين من راجع ما هو يا إما نجعله من باب القلب ولا نجعله من باب ليش الإفراد هذا الإفراد يعني هو أقرب إليه يعني إنه من دون الشيء كأنه أفرد في واحد منهم دون ليه دون الاثنين بدون إفراد هم داربة بس الحين جوهم اثنين أفرد في واحد أفرد تندر. وشرط قصر الموصوف على الصفة إفرادا عدم تنافي الوصفين ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما بالموصوف لا أسابر في نقيضين لا أسابر اعتقدهم جمع حتى تكون الصفة المنفية في قولنا ما زيد إلا شاعر كونه كاتبا أو منجما لا كونه مفحما أي غير شاعر ما أسابر لأن الإفحام وهو وجدان الرجل غير شاعر ينافي الشاعرية ما هو ثابر يعتقدهم جمع في وقت واحد ان الشاعر وما هو شاعر لكن باسفر شاعر وكاتب شاعر وخطيب شاعر كذا اي بينهم تنافي اما بين الامرين المتنافيين فقدوا حاصل من غير من غير تعيين ما عاد في حاجه يعين. وشرط قصر الموصوف على الصفه قلبا تحقق تنافيهما أي تنافي الوصفين حتى يكون المنفي في قولنا ما زيد إلا قائم كونه قاعدا أو مضطجعا أو نحو ذلك مما ينافي القيام. ولقد أحسن صاحب المفتاح في إهمال هذا الاشتراك ما هو شرط لأن قولنا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقد أنه كاتب وليس بشاعر قصر قلب على ما صرح فيه في المفتاح مع عدم تنافي الشعر والكتابة ما بينهم أي تنافي. ومثل هذا كان نفي اشتفى الأول النفي فسر عليه على التنافي لا لا ما بلاه إذا الأخير بس فالأخير إنه قال بيصبر بين أمرين ما هم متنافيين وقال له قصر قلب. أما في شرح كان أراد زين قال ومثل هذا خارج عن أقسام القصر على ما ذكره المصنف. إذا قلت ما زيد لمن اعتقده إنه كاتب وقلت ما زيد إلا شاعر لا يخرج من هذا ونخرج من أقسام القصر ما قاعد هذا قصر ونخرج عن القصر إذا معطيه معتقد من فلان شاعر وأنا أقول ما زيد إلا كاتب ما يعده من بعض القصر لا في ذي القصر قصر قلب ذي اشترط بأن يكون بين الصفتين تنافي. إذا هو اشترط التنافي بين الصفتين إذا اشترط التنافي بلا بد أن يكون مثل قيام وقعود ما شاعر وكاتب ما جاءهم من بعض القصر. قال لا يقال هذا شرط للحسن بس ما هو ولا ما هو شرط ايش لوجود الحصر من حيث يعني احسن ما يكون في باب الصفات المتنافية او المراد التنافي باعتقاد المخاطب لاننا نقول اما الاول فلا دلالة الا اللفظ عليه في كونه للحسن ما به دلالة في قول المصنف قال تحقق تنافيهما قال يقول الأحسن هذا شرط الحسن هذا يقول ها ماذا الشرط ما وضعه إلا من أجل الحسن فقط قال ما تدل عليها اللفظة منين دلت لأنه قال وش وقلبا تحقق تنافيهما قال ماذا أول مراد التنافي في اعتقاد المخاطب هذا عندك ثاني أو يقال قال لا يقال هذا شرط للحسن أو أن المراد بقوله التنافي في اعتقاد المخاطب فقط ما هو في الواقع عندك دو أمر ثاني أو المراد التنافي في اعتقاد المخاطب كذلك يهو ما بلا قصد في قوله الشرط هنا قال تحقق تنافيهم ما بلا قصد أهل المخاطب فقط الظاهر ها؟ في الواقع شرط في الواقع لأننا نقول أما الأول فلا دلالة إلا اللفظ عليه يكونه ليش للحسن مع أننا لا نسلم عدم حسن قولنا ما زيد إلا شاعر لمن اعتقده كاتبا غير شاعر يعني هو عد حسن هو القصر هنا وش به فرق بينه وين يلزم ايوه ما هو حسن هو الحسن موجود ما هو لقل ذا عندك المعنى مش الحصر من حيثه وين يلزم الله يكون ذا حسن او لا مع ان الحسن حاصل فيها القصر فيه يعني القصر ما هو نفس اللفظ المعاني لا يحسن هذا قال لا دلالة مع أننا لا نسلم الحسن عده موجود فيه القصر هنا حسن على من قال إن ما معنى التنافي إلا الحسن بس شرط للتحسين. وأما الثاني فلأن التنافي بحسب اعتقاد المخاطب معلوم مما ذكره في تفسيره أن قصر القلب هو الذي يعتقد فيه المخاطب العكس فيكون هذا الاشتراط ضايع مع أن فوق قال هناك فيه في الإيضاح في شرحه جاب ليها بعد ما قد جاب الشرط دليل أنه ما أراد له ما بلا فيه بالنسبة لاعتقاد المخاطب يعني ما عاد أراد به هذا المخاطب بل أراد به العموم أيوه الإطلاق لأنك تذكر هناك سابق في نفس الإيضاح في الشرط. وأيضا لم يصح قول المصنف إن السكاكي لم يشترط في قصر القلب تنافي الوصفين وعداد نحوك أنه جواب على ليه جواب على السكات. أجيب في الإضافة نفسه. يعني أم في شرح. وده مبلغ قال على بالنسبة له صاحب الإضافة ولا وديهم بلا مختصر. ليه ما الله مختصر؟ ليه المختصر حتى؟ السعد هو مختصر. لا ذا هو مختصر من الإيضاح. ولا السعد يمع الإيضاح فيها. إيه إذن ذي الإيضاح هو على هو حتى المعلق. لا ما ولا الماتم. لا هو خطيه. هو الماتم. إيه. لا لما ذيح والذي اختصرها السعد. قبل ان السعد مع الشرح في ذلك مع الشرح قال انه قال في الشرح هو ما شرح ان اسمه شرح طول. شرح الايضاح عن اول ما عنه معنى الايضاح والايضاح في الشرح هو وهو ما ترى اختصره ولا هذا الذي هو في الشرح قال المصنف المؤلف الإيضاح وصاحب الإيضاح أفضل قدير ما بلا أنه قال قال في الشرح أنه قال في التفسير قال أنه شرح للمصنف على بيع المثل قال لم يصح يقول أي في الإيضاح الذي هو في الشرح لهذا الكتاب الإيضاح الإيضاح الإيضاح هو ما هو لا مختصر هو نفسه ما بلا اختصر له المطول ما حق الشعر والإيضاح لخطيب القزويني تكون عنه شرح المادة شرح له ايوه ما هو ذا الحين ما بلا قال في الوجه قال منه قال كما ذكره في تفسيره في تفسيره لا ليش لا المادة هذا هو الإيضاح قال وقد وضع بالهامش كتاب الإيضاح لمؤلف التلخيص جعله كشرح له ايوه ايوه ما هو ده صاحب الإيضاح الأعلى لكن استجيب بيه انه قال وأيضا لم يتحمل عراق الشيطان أهلا قليلا من مقطع يا الله يا خلينا وقد أهمل السكاق القتل حقيقة في قتل الأفراد ولم يشترط في الموضوع أفراد حتى تنافي السردين ولا في قصر يا قلبا هو إذا إيضاح للمؤلف نفسه شاب ولا المؤلف إنه لا قزويني هو الحبيب القزويني مع الترخيص ومع الإيضاح شرح للترخيص أيوه وده هو بيتحافى عنه هو ده السعد السعد هو شبه مختصر للي المطول والمطول هو شرح للي هو مختصر هو شرح للإيضاح لا شرح للي والمتن من هو والإيضاح الخفيف إذن هو ذا الحين بيتحافى عن الشرح نفسه ما بيتحافى عن قال في تفسيره في شرح للي للمختصر ذي للمتن هنا نكمل ذي ما عاد الله ذي وأيضا لم يصح قول المصنف إن السكاكي لم يشترط في قتل قلتنا في الوصفين وعلى المصنف اشتراط فنا في الوصفين بقوله ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها وفيه نظر إن اشتهنية لقلنا يثبت إن دول السكاكي نبي يشترط له التنافي السكاكي اشترط تنافي الله ايه الا هو اشتي يقول يشترط لم يشترط في قصر الصفة لا في قصر القلب تنافي الوصفين قصر القلب وعلى المصنف اشتراط تنافي الوصفين بقوله ليكون إثبات الصفة مشعرا بانتفاء غيرها وما منتفيه وفيه نظر بين في الشرح كيف اشتي هذا التعليل ودي عندك تصير وش قال هنا وقصر التعيين بعد هذا نعرف نتعب عن ذلك هذا على صفحة الثانية وقصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو لا لا فكل مثال يصلح لكسر الإفراد أو القلب يصلح لكسر التعيين من غير على من النهاية كسر التعيين هذا نجد مستقل. Thank you.